بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا بصدد الشفاعة، والشفاعة عندما نريد أن نتطرق إليها كما سبق ينبغي أن نثبت الخبر، فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك هو الصدق. الصدق الذي ما بعده صدق، لأننا لو أردنا أن نعتمد على العقل في هذه القضية لتوقفنا واحتجنا فعلا إلى الخبر الصادق. لذلك الذين توقفوا أو رفضوا الشفاعة هم المعتزلة والخوارج، وعقيدتهم واحدة. فالخوارج عقيدتهم اعتزالية معتزلة في العقيدة، فأخذوا عقيدة المعتزلة فتوقفوا فيه، لأن الأخبار عندهم هنا لا يأخذون بها. ولكننا نحن أهل السنة والجماعة توسطنا من المغالين في الشفاعة وما بين النافين لها، وجئنا في الوسط. وللأشاعرة من أهل السنة والجماعة رأي في هذا الموضوع. نحن إذا نظرنا إلى الأخبار، إلى الأحاديث، وقلنا نحن أمة سند، يتبين لنا على أننا السند عندنا هو أن يروي فلان عن فلان عن فلان، أو قال فلان حدثنا فلان، هذا هو السند. إنما هذا سند الرواية الشفوية، سند الرواية الشفوية الذي يرويه الناس. وقضية الرواية الشفوية هي قضية إنسانية، لذلك نجد في معظم الجامعات درس عن الرواية الشفوية تابع لشعبة التاريخ. لكننا نحن عندما نطالب أو نريد السند، فإن السند وتلك الورقة المكتوبة. ستقولون لي إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كله عن طريق الرجال. نعم، عن طريق الرجال الكتبة الذين يكتبون. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يسمع يكتبه، فنهته قريش وقالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يعتري أحيانا ما يعتري البشر. وقال هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحو. فذهب عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنني كنت أكتب عنك كل ما تقول، ونهتني قريش وقالت لي: إنك بشر تخطئ وتصيب، تمرض وتتعب، فتوقفت عن الكتابة عنك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إني لبشر أخطئ وأصيب ويعتريني ما يعتري البشر، ولكن أكتب فإني لا أنطق إلا صدقا. إذن في أول الأمر نهاهم، لأنهم لا يفرقون بين القرآن وبين الحديث، وهذه القضية موجودة اليوم، ونحن تقدمنا كثيرا في الكتابة، ومع ذلك هناك أناس يخلطون بين الحديث وبين حتى جهابدة الأمور. في بعض الأحيان يقول حديثا ويظنه وحي، هو وحي ولكنه ليس قرآنا يتعبد به في الصلاة. إذن فهذه هي هذا هو السند الذي نقصده نحن، وما ثبت مكتوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وزكته الرواية الشفوية. فإذا كان القرآن قد ثبت لدينا مكتوبا فإن السنة كذلك. والدليل، شوف القرآن ماذا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه القرآن كان يسرع في الحفظ، فنزل قول الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا السنة سيحفظ السنة، ثم إن علينا بيانه. البيان بماذا يكون؟ بالسنة. إذا القرآن ينزل يحفظه الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث، والصحابة الكرام يكتبون، وعلى رأس هؤلاء الكتبة كان من؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص. ودليل آخر أن هناك من ذهب إلى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وطلب منه حديثا، فتساءل عبد الرحمن بن صخر وقال لذلك الرجل: من روى لك هذا النص؟ قال له: أنت. قال: لا أذكر أنني حدثتك بهذا الحديث. فيقول الرجل: بلى، لقد حدثني به. يقول أبو هريرة: إن كنت قد حدثتك به فهو مكتوب عندي في كتبي. لم يكن أبو هريرة كاتبا، ولكن كان عنده كاتب يكتب له. فتعال معي إلى بيتي. فذهب معه إلى بيته فأخرج له الصحف، وإذا به يجد النص. فقال له أبو هريرة: ألم أقول لك إن كنت قد حدثتك به فهو موجود عندي في كتبي، وهو الآن موجود في الكتب، طوبى لك، اذهب راشدا، فالآن قد أصبح عندك سند لهذا الحديث. إذن السند يكون مكتوبا. البخاري روى الرواية الشفوية، ولكن عنده الآن كل الكتب التي نقل من البخاري قد طبعت تقريبا كله، لأنه كان يأخذ عن كتب ينقل عنها. إذن نحن عندما نقول إن الشفاعة تحتاج منا إلى خبر صادق ورواية صادقة، الرواية الصادقة هي التي تثبت مكتوبة وبعد ذلك نتأكد منها في الرواية الشفوية. شوف، هناك آية من القرآن نجدها في كل مساجد بلادنا يقرأه الأئمة في الصلوات الجهرية، وعلى الخصوص العشاءين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. كلنا نحفظه وكلها توجد في مساجدنا. هذه وجدت مكتوبة في مصحف حفصة، ولكن هل الصحابة كلما وجدوا آيات مكتوبات أو صور مكتوبة كانوا يأخذونها أو يبحثون لها عن شهود؟ لما وصلوا إلى هذه وجدوها عند صحابي واحد، ولكنها مكتوبة قرآن. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن الذي توجد عنده هذه الآية يكون هو خزيمة، وخزيمة شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من شهد له خزيمة فإن خزيمة شهادته بشهادتين. إذن هو يقوم مقام أدعو إذا هو سيدي رحمة الله ودي. إذن هذه الأمور ثابتة بالكتابة، فالنصوص سندها مكتوب، والشفاعة لم تثبت فقط بالخبر الشفهي بل ثبتت بالخبر الشفهي والخبر الكتابي. الله يفتح عليك. الخبر الكتابي لذلك هو أبو الحسن الأشعري هنا سيقول الخبر السند التمحيص، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مكتوبا، لأن قيد العلم هو الكتابة، العلم صيد والكتابة قيده، لابد أن نقيد العلم، لذلك ألف كتاب اسمه تقييد العلم. هذه الشفاعة التي نحن الآن نتحدث عنها هي التي أعطاها الله لكل الأنبياء وكل الرسل، ولكن امتاز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نرجو للمحسنين من المؤمنين، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يغفر الله لهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سياق الكلام، ونرجو للمحسنين من المؤمنين. المحسن إن أول من ينتفع بالشفاعة المحسن، المحسن يستفيد من الشفاعة أولا. أنت عندما تسعى لأخيك فإنك المستفيد الأول، لماذا؟ لأنك أنت تريد أن تتصدق على الله، وهل يتركك الله تتصدق عليه؟ إن أول ما مستفيد هو أنت الذي قصدت بمشيك وبشفاعتك لأخيك المسلم في الدنيا، إنك أنت هو أول المستفيدين من هذا الموضوع. لذلك قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يغفر الله لهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينافع عنهم ويدافع عنهم ويقدمهم ويناصرهم ليتوب الله عليه. متى نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يتوب الله عليه؟ إن خرجوا من الدنيا ولم يتوبوا، وهم لم يتوبوا، لأن الموت قد يعاجل الإنسان، لأن الموت قد يختطف الإنسان، والناس في الدنيا غفلة حتى إذا ماتوا انتبهوا، ففي غفلته هذه يحتاج إلى من ينافع عنه. الله أعلم، الله عالم، الله يعرف، الله مطلع، الله كل شيء، ولكن لابد أن يكون بين الناس، يعرف الناس كيف وصل ذلك الذي وصل معهم إلى ذلك المقام، كيف وصل إلى المغفرة وهو قد خرج من الدنيا دون توبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جميع ذلك مما طريقه الخبر، إن جميع ذلك مما طريقه الخبر، هنا ليس للعقل مكان إلا أن يستوعب الخبر. أنت وجدت الخبر مكتوب واستخدمت عقلك في فهمه، شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه ووصل إليك محفوظا، لأنه نحن نقرأها كل يوم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه القدوة، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، البيان السنة، هذه السنة التي نشتغل بها اليوم والمكتوبة، والتي نحن دائما نأخذها بالرواية بالسماع أو بالرواية الشفوية، هي في الحقيقة وصلت إلينا محفوظة مكتوبة. فأما تجويزه في العقول ثابت كائن صحيح. من الذي سيجوز الخبر؟ العقل هو الذي أوصلنا الآن إلى أن نعرف أن هذا الأمر قد وصلنا مكتوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إليك مكتوبا، معنى عين الوحي رأته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما يكتبه كتبة الوحي، وكان غالبية هؤلاء من شباب الأمة، أولئك الذين كانوا متعطشين. إذن نحن كيف توصلنا إلى أنه مكتوب، إلى أنه مصفى منقى محرر بالعقل؟ لأننا وجدنا هذه الكلمات مصفوفة منظمة تدل على أن هذا الأمر هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن العذاب آلام تصل إلى الحي فيتعذب بها ويتألم، وليس بمنكر أن يخلق الله تعالى الحياة في الأجزاء التي خلق فيها الموت. هذا قلناه في الدرس الماضي، قلنا على أن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، غيرها أن يجددها في مكانها، وليس معنى أنه يوقع العذاب على جلود لم تخطئ ولم ترى الخطأ. والشهود الذين سيأتون هي الأعمال التي قام بها ذاك الإنسان، إذا كان قد أخذ كذا أو فعل كذا فإن ذلك الأمر الذي هو الذي يقوم ويشهد عليه، يعني لا تكون هناك حجة لذلك الإنسان في أن يتهرب من فعله، لأنه يجد فعله قائما أمامه. أخطأت في حق هذا الإنسان يكون ذاك الإنسان موجود والخطأ موجود يشهد عليك الفعل الذي قمت به. فهل هناك من سبب ممكن أن يخرج به الإنسان عن فعله؟ لأنه ذلك الفعل الذي قام به هو الذي يأتي شخصيا وهو الذي يشهد على ذلك الإنسان. إذا العقل هنا هو الذي ينظر في هذه القضايا، والعقل هو وحده الذي يثبت هذه القضايا التي أتت عن طريق الخبر. وليس بمنكر أن يخلق الله تعالى الحياة في الأجزاء التي خلق فيها الموت. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. زيد سيدي. ثم يؤلمها بأن يخلق فيها آلاما، لأن خلق الحياة عنده لا يقتضي تركيب محلها، ولا الحي عنده هو الجملة، بل كل جزء فيه حياة فحي. لأنه كن بالأمر، كن وتتجدد القضايا، وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، لأن الخلق الأول هو اللي صعب. مادام خلق الخلق الأول صعب عندنا بعقولنا، هو الذي خلق الخلق الأول هو القادر على أن يعيده من الإعادة أسهل من الخلق الأول، فأن يعيده سهل، لأنه هناك وجود المواد التي يمكن أن يعيد الخلق بها. وكل جزء تصح فيه حياة، وكل ما خلق فيه حياة فجائز أن يخلق فيه ألما. الله لطيف بعباده غاية اللطف، وهو يعلم مما ركب هذا الإنسان، وأن شهوات هذا الإنسان دائما تأخذه إلى مآخذ يحتاج فيها إلى الشفاعة. تلك الشفاعة هي التي تبين للإنسان خطأ، لأنه عندما تستمع إلى الشفيع الذي يشفع لك إن ذلك الشفيع يردد ما قمت به، لأن الاعتراف الذي تقوم به فضيلة لك، الاعتراف فضيلة، والاعتراف في نفس الوقت هو سيد الأدلة. هل الإنسان إذا اعترم بجرمه واعترم بذنبه يحتاج منه؟ هو قد اعترف. الشفيع يأتي فقط ليحقق مراد الله سبحانه وتعالى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. شوف، قد يعطيك الله من الدنيا ما تشتهي، ويعطيك الله من الدنيا ما تريد، ويحقق لك كل رجاء حتى تظن أنك أنت حققت في الدنيا ما تشاء، ولكن أنت تتساءل ونتساءل نحن معك، هل أنت رضيت؟ قد يعطيك ولكن أنت لا يرضيك ما عندك. كم من أناس جمع الله لهم من الدنيا ما جمع، ولكن دائما يشعرون بالضمك، يشعرون بالقهر، يؤمون الأطباء النفسانيين يذهبون إلى من يحكون له آلامهم. لذلك هو الله عندما توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولسوف يعطيك ربك، ربما يكون عندك القليل ولكن يكون عندك كثير من الرضا. ذاك الرضا هو الحياة، لأنك تستشعر الراحة بذلك الرضا. لكن إذا أعطاك الشيء الكثير ولم يعطك الرضا، هل أنت سعيد؟ من أين تأتيك السعادة؟ لذلك هو حسم له القضية وقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الأمة التي أرسلت إليها وبعث إليها، ما كنت تقول كما قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بل رسول الله كان يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما دعا على أحد أبدا. انظروا لما وقف يدعو على قريش لما هاجر من مكة إلى المدينة، ووقف يدعو وأصاب ما أصابه. لم يحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضا بذلك، وربه قد قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلم يرضى أن يدعو عليهم، بل إنه زاد ليكون الرضا أعلى درجة عندما سمع أولئك يتحدثون وينبذون أبناء المشركين. فقال رسول الله: لا تتعرضوا إليهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. ونزل قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأعظم ما أرضى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. هذه الشفاعة هي التي تعطينا نحن كذلك تعطينا الرضا، لأننا نطمع في أن يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح عنا ويدافع عنا ويقول عنا ويبرر لنا أمورنا، لأننا خرجنا من الدنيا بدون توبة، وكأنه يقدم التوبة نيابة عنا. وإذا القلب تألم سلت الدموع، وهو يزيد في السجود لله والركوع حتى يقول له الله سبحانه وتعالى، يأذن له ويقول له: يا محمد شفعت شفاعة، أرفع رأسك وشفعت شفاعة. هناك يمرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة الله يمررها، لأن الله في الميثاق الذي أخذه علينا أقام علينا كل الحجج، وأقام علينا كل ما يمكن أن يقام في الميثاق، ذلك الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأقام علينا الحجة بكل الوسائل حتى لا تقول لنا نحن أي حجة عليه، ولله الحجة البالغة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى بما أذن الله له به وأذن له فيه، وبالسجود والركوع والوعد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه تلك الشفاعة التي يأخذنا بها إلى سبيل النجاة، ينجينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إرادة الله قد اقتضت ذلك. كيف وقد رويت الأخبار في ذلك ودلت عليه ظواهر القرآن؟ ألا ترى أنه قد انتشر عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه كان يقول: أعوذ بك من عذاب القبر، ومر بقبرين فقال: هما يعذبان، وقال عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم في القبر. كان دائما يدعو هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب المحيا وعذاب الممات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دائما بها، نحن ندعو بها في صلاتنا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا عذاب القبر وأن يجنبنا عذاب المحيا ويجنبنا عذاب الممات. عذاب المحيا أن تكون حياة الإنسان التي صورناها ليس فيها رضا، ما أتعسها من حياة. عندما يعمل الإنسان ليل نهار، عندما يجمع كل هذا المال، عندما يتعب كل هذا التعب، فإذا رأى حصيلتها المادية رآها حصيلة كبيرة، ولكن لما يبحث عن الحصيلة في نفسه أيرضى بها؟ لا يشعر بالرضا، وهو في أمس الحاجة إلى الشعور بالرضا. كذلك عذاب القبر، الإنسان إذا وضع في ذلك المكان فإن ذلك المكان إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإذا كان والعياذ بالله حفرة فإنه يبقى معذب في ذلك المكان إلى أن يأتي أمر الله بالقيامة وينصب الله الصراط والميزان. هذا هو الذي يتحدث عنه أبو الحسن الأشعري الآن، فإنه يريد أن يصور للإنسان على أن حياته لابد أن تكون مبنية على قواعد، هذه القواعد هي الموجودة في القرآن وهي التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم في القبر ثم إليه ترجعون، للحشر مع آي كثيرة وسنن مشهورة تدل على ذلك. إنهما يعذبان، وما يعذبان، أما أحدهما وأما الآخر كان عنده هذان الوظيفتان، لا يترك اثنان مجتمعان. وإذا رأى أسرة سعيدة أو رأت أسرة سعيدة عز عليها أن يبقى هذان سعيدان فتكيد لهما، فإذا اشتعلت النار بينهما استشعرت السعادة هي. لذلك رسول الله قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير كثير، أما أحدهما فما كان يستبرئ عندما يذهب للوضوء، ما كان يحسن الوضوء فيخرج بحالته، والأخرى أو الآخر كان يسعى بين الناس بالنميمة. يعذبان في قبرهما لا يسمعهما إلا من سيكون الشفيع، وظيفته الشفاعة. في بعض الأحيان يشفع لأناس، أولئك الذين تعلمون كانوا يظنون أنهم في الدنيا قمم وأنهم فعلوا وفعلوا في الدنيا وكانوا جبابرة الدنيا، وكانوا يظنون أن لا رأي لهم للناس إلا ما يرونهم، ما أريكم إلا ما أرى، معنى رأيه ورأيهم هو الرأي السديد الصائب، وليس لأحد رأي بعد رأيهم، وينظرون إلى الناس نظرة دونية. إنهما يعذبان ويسعيان بنشر الفتن بين الناس، وهذا الصنف من الناس والعياذ بالله يظن أنه لا يمكن أن يعيش سعيدا إلا إذا كان الناس في شقاء، والعياذ بالله، يحب أن يجعلهم أشقياء ويتمتع هو بالسعادة البالغة، لأنه أفسد بين هؤلاء، أفسد بين الرجل وزوجته، بين الزوجة وأمها، بين الابن وأبيه، حتى يرتاح هو. وإذا كان هو في ضنك وفي عذاب يريد أن يعيش الناس كلهم في عذاب حتى يرتاح. هذه النفوس المريضة، ما أكثر هذه النفوس، إنها موجودة، ولكن الله لهم بالمرصاد، لا يخرجوا من الدنيا حتى يبين لهم الحق ويعلم ما علمنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنهما يعذبان، ذاك الذي يسير بين الناس بالنميمة، ورسول الله يقول لا يكونن أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، بل إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أحسن. تكون عنده شخصيته، حق المائع واللي عقله مائع في عقول الناس مشتت، إذا تحدثت أنت قال هذا رأيي، هذا هو رأيك، قل سيدي. ولسنا ننكر أن يكون ذلك للمؤمن المذنب تطهيرا أو تكفيرا، وللطاهر من الذنوب محنة وتعريضا للدرجة، وللكافر عقوبة ونكالا. وكذلك في سؤال منكر ونكير، هؤلاء هم الذين يبينهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما ينزل في ذلك المكان الذي سننزل فيه كلنا، والذي بعده سيكون الصراط والميزان وتكون الشفاعة. القرآن يقول لنا وإن منكم إلا واردها. لماذا سيريدنا الله ذلك المكان؟ حتى إذا دخل أحدنا الجنة علم من أين أنجاه الله سبحانه وتعالى. وجاء بنكير ومنكر، عندما يوضع الإنسان أول ما يوضع وتغلق عليه أبواب قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه، ويقولان له ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإذا كان إبراهيم قال هو إبراهيم، جاءنا هؤلاء الذين لم يدركوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إبراهيم جاءنا بالرسالة فصدقنا، هو موسى، هو نوح قبلها إبراهيم ونوح جاءنا بالرسالة فصدقنا، هو موسى جاءنا بالرسالة فصدقنا، هو عيسى جاءنا بالرسالة فصدقنا. بعد ذلك يصلون إلى الرسالة الخاتمة، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي التي ستدير القضايا، والتي سيكون في يد نبيها الشفاعة الكبرى. سيقول ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ سيقول ومحمد جاءنا بالرسالة فصدقنا، يقولان له نم مطمئنا في قبرك، فالآن قد عرفنا أنك مت على التوحيد. وأولئك الذين ماتوا قبل مجيء هذه الرسالة سيكون رسولنا صلى الله، هذا كرم الله، هذا فضل الله، هذا هو الدعاء الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علمنا أن كل نبي من الأنبياء قد استنفذ دعوته في الدنيا، وهو قد أجل دعوته إلى يوم القيامة، وتأجيله لهذا الأمر هي الشفاعة، شفاعته لهذه الأمة التي يخرج بعض المحسنين المؤمنين من الدنيا، وقد أخذتهم الدنيا على حين غرة، أخذتهم وهم فيها وخرجوا منها ولم ينتبهوا، لما خرجوا ولم ينتبهوا ستكون لهم الشفاعة. وكذلك في سؤال منكر ونكير، إن ذلك أيضا مما يرجع في القول به إلى ما ورد من الأخبار فيه، قال وقد وردت الأخبار بأن ملكين يدخلان القبر فيسألانه ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيب المؤمن ويتحير الكافر. فأما ما روي من عظم جثتهما وكبر صورتهما فقد يحتمل أن يوسع لهما داخل القبر. ويقول في توفي ملك الموت الناس وأخذ الأرواح في حالة واحدة. وأخذ ملك الموت، ملك الموت قد قام بواجبه، لكن شوف نحن عندما نتحدث عن ملك الموت، سبق أن قلنا عن ملك الموت، ملك الموت الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس نسبها إلى نفسه ونسبها إلى الملك، إلى الملك. يريد أن يقول لنا هنا في هذا الموضوع أن ملك الموت لا يكون إلا شاهدا، أما فاعل الموت بالأمر هو الله سبحانه وتعالى. والله يتوفى الأنفس، شوف الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وملك الموت، ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، كل واحد موكل به ملك الموت الذي سيقوم بواجبه ساعة العمل، فإن ملك الموت هو الذي سيتكفل بذلك الأمر. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الذي يشهده، كما أنه ألزمك الذي يشهد الشاهد ألزمك ملك الموت، بمجرد ما تصل الوقت يقوم بواجبه. لذلك نسب الموت إلى ملك، ونسبها سبحانه وتعالى إلى نفسه. والله يتوفى الأنفس حين موتها. وعندما قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذه قضايا محسومة غاية الحسم، لأنه شوف هنا الخير ننظر إليها، وأنت في منن ترجم ترمي الجمار، عندما ترمي الجمار إنك كلما رميت جمرة كبرت، أنت تقول عندما ترمي الجمار تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما خلقني، أنا الإنسان الذي خلقت من تراب، الله أكبر من ذلك التراب الذي خلقني الله منه، الله أكبر من المال الذهب الذي أعطاني، الله أعظم وأكبر مما بنيت به أجمل أيامي، وتتحذر ممن؟ من ذلك الذي هو يجري من ابن آدم مجرى الدم. كل إنسان الشيطان لما سئل رسول قال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن عندك هنا وعندك ملك الموت، عندما يقوم ملك الموت بواجبه فإن أول ما يفعل تلك الروح الشريرة ينهيها هي كذلك، عندما تنتهي ينتهي روح الإنسان معها. والله يتوفى الأنفس حين موت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، كل واحد الأرواح الشريرة هي كذلك كذا وكذلك وهكذا. ويقول في توفي ملك الموت الناس وأخذ الأرواح في حالة واحدة، مع استحالة أن يكون في أماكن كثيرة في حال واحدة وهو شخص واحد، إن ذلك يحتمل أن يكون بأعوانه والمؤتمرين لأمره كما كان يقول في إبليس وأتباعه. نحن لا نقول أنه له أعوان، ولكن نقول إن الله قد أوكل لكل واحد ملك موت، ولكنه هو كلما وصل وقت نهاية حياة إنسان قل مت، والله يتوفى الأنفس حين موتها هو، أما ذاك فهو يحقق الأمر بإرادة الله عز وجل، لا شيء يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى أبدا. والأرواح الشريرة يتطهر من الإنسان المحسن، ونرجو للمحسنين المؤمنين، هؤلاء المحسنون المؤمنون هم الذين يتعرضون للشفاعة إن خرجوا من الدنيا بدون توبة. إنه وإن لم يصل بنفسه إلى أماكن في حالة واحدة فبأعوانه وأتباعه يستعين على ذلك. لأنه الأرواح الشريرة تتوزع كما تتوزع الأرواح الخيرة، لأن الصراع هو بين هذا، بين الخير وبين الشر. أنت لا تجد في القرآن صراع إلا بين الخير وبين الشر، صراع الطبقات والصراع لا غير موجود، إنما الموجود هو الصراع بين أهل الخير وبين أهل الشر. على هذا بنى الأشعري أطروحته وبنى منهجه وأقام الشفاعة ليستشعر الإنسان في دنياه بأنه محاط بالعناية الإلهية في الدنيا وسيكون محاطا بها في الآخرة. معناه لن يخرج من الدنيا إذا سعى عن التوبة وسعنا، فإنه يستدرك ذلك في الآخرة، لأن الله قد أفهمنا أن الآخرة ليست مكان تواب وليست مكان أعمال وليست مكان جزاء، إنما هي مكان جزاء. وإذا كانت مكان جزاء فإن الشفاعة هي التي تتولى التوسيع على الإنسان وخلق الرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نال ذلك الأمر الذي طلبه من الله، وخلق الرضا عن ذلك المحسن الذي خرج من الدنيا غافلا، اجتهد كل حياته في فعل الخير ولكنه خرج من الدنيا بدون أن ينال ذلك الفضل، يجده بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.